يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، والتقوى إجمالا هي مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وحق تقاته أن يعبد فلا لله رب العالمين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون مستسلمون لرب العالمين راضين بقضائه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العصمة أي المنعة. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: والعصمة هي جماعة المسلمين فلم تقصر هذه العصمة على فصيل أو رأي أو منهج أو جماعة، إنما قالوا هي جماعة المسلمين الذين صاروا على ضرب خير المرسلين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالوحدة لا بالفرقة، فإن الذين تعتصمون به هو الله، وهو القادر على أن يمنع عنكم كل بلاء. فسبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما قد قدره، لذلك قال سالما: إنا كل الخلائق أجمعين. فسبحانه عز وجل

فقال أدعوى الجاهلية هي وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها ممتنة. ووالله وتالله وبالله ما فعلوه مع الأوس والخزرج هو ما يفعلوه اليوم بين أبناء المسلمين. كل هذا لا يخدمون إلا مصلحتهم هم. هم يريدون كل من كان دونهم عبيدا لهم. أفيقوا يا أمة الإسلام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة لا تكون بين جماعة المسلمين الذين صاروا على كلهم في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله ثم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيجد هناك فرق وملل ونحل قد مرقت من الإسلام والعياذ بالله رب العالمين، وهم اسما مسلمون. ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم جاء الأمر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فما الجزاء؟ وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فريق واقف متصدي ل لمن؟ لفعل الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل موحد من استطاع إلى ذلك سبيلا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وهلك العباد فلم يشعروا من حديث أبي كثير الصحابي عن أبيه أنه قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه فقلت: يا أبا ذر، دلني على عمل إذا عمله العبد دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: عن ذلك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر. فقال أبو ذر: يا رسول الله، الكل يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن دلني على عمل إذا عمله العبد دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما أفاء الله عليه، أي ينفق نفقة ولو قليلة مما أعطاه المولى عز وجل. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يملك ما يرضخ به؟ قال بلسان: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا فساد ولا إفساد، لا حرق لا تخريب، لا هلاك لا دمار، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أرأيت إن كان عليا أي عاجزا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فقال: والأخرق هو الذي لا يستطيع فعل شيء ولا يكتسب قوت يومه. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يصنع لأخرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، يعين مغلوبا مظلوما ينصره، فقيرا يتيما يأويه، يعين مغلوبا. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما تريد أن يكون في صاحبك من خير يمسك عن أذى الناس؟ آخر الخمس: يمسك. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أو إن فعل هؤلاء يدخل الجنة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا أبا ذر، ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذته بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. يا أبا ذر، ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء حتى إذا كان يوم القيامة أخذته بيديه حتى تدخله الجنة. ينفق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يصنع لأخرق، يعين مغلوبا، يمسك عن أذى الناس. لا يسوق هذا ولا ذاك، لا يخرق هنا أو هناك، لا يدعو لنار ولا لهلاك ولا لفتنة ولا لعذاب، يمسك عن أذى الناس. عباد الله، الوطن كسفينة على أمواج. نعي هذا المثل، مصر أو أي بلد إسلامي لو شبه بسفينة على أمواج وفيها قومين مختلفين، المصطفى صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم على سفينه اذهبوا فاصاب بعضهم اسفلها واصاب بعضهم اعلاها. القوم اختلف فصيل كان في الاسفل والباقي في الاعلى او بخلاف ذلك، فصاروا قسمين: فوق اعلى وتحت اسفل، وكل كان له ما كان له. فكان الذين في الاسفل اذا ارادوا الماء مروا على الذين هم في الاعلى فاذوهم، فقالوا: لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستسقي منه الماء فلا نؤذي الذين هم في الاعلى، لو الذين في الاعلى تركوهم وما يريدون هلكوا جميعا. لو ليأتوا بالماء، الذين هم في الأعلى لو تركوهم هلكوا جميعا، فماذا كان قوله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: لو تركوهم هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. لو أخذوا على أيديهم لنجوا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن اتبع اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين ثم اتبع. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اسفلها واصاب بعضهم اعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء استسقوا فأذوا الذين هم في أعلاها، فقالوا: لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. المراد بأن في سائر الأزمان أناس يدعون إلى الخراب بقصد أو بدون قصد، بعلم أو بجهالة، هم لا يريدون إزاء الذين هم في الأعلى ظنا، وإنما إن فعلوا ما أرادوا هلكوا، وهلك من كان في الأعلى، هلك الصالح مع الطالح. فلا من خرق السفينة، لأنها إن خرقت هلكوا جميعا. وكل راع مسؤول عن رعيته وموقوف مسؤول بين يدي الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل لا بد وان نذود عن رعيته. كل واحد مسؤول عن رعيته، يدافع عن هذه الرعية بما يبرأ به أمام الله يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. فلا بد من الأخذ على يد من يدعون إلى الهلاك ويدعون إلى الفوضى والخراب ويدعون إلى الشتات ويدعون إلى الدمار. الله الله، الهند فيها عشرات الديانات وأكثر من مليار نسمة ولغات لدولة الإسلام. أصبحنا بفضل الصراع على الدنيا في مؤخرة الأمم، أمة جهلت بعد علم وضعفت بعد قوة، أمة كانت تدفع بالطعام والشراب للأرض، أصبحت تتسول الطعام من الشرق والغرب. أمة علمت الأرض أجمع العلوم في عصور الظلام في أوروبا، أصبحنا نستورد كل شيء. أمة ضعفت بعد قوة، ولكن هناك قوله عز وجل فيه نجاة، وعد ليل نهار، إشاعات مكتوبة وإشاعات مرئية ومسموعة، هناك تفجير، هناك انقلاب، هناك خروج، هناك سفك للدماء. هذا يقول وهذا يلمح المولى عز وجل، يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اليهود لهم أذناب في شتى بقاع الأرض، والإعلام الحقير في الخارج يريد هدم مصر، يريد هدم مصر، ومعه بعض المتواطئين في مصر طابور خالص يريدون الخراب لمصر، إما بجهل وإما بأموال وإما بمنصب موعودون به أو بغير ذلك، أو إرضاء لأسيادهم في الغرب والشرق. يثيرون الفتنة ليل نهار، ويشيعون النار ليل نهار في البلاد وبين العباد، يريدون إحداث الفتنة. والمولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، القاعد خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من تشرف إليها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معازا فليعذ به. أعد يا رسول الله، والله وكأنه معنا اليوم. ستكون فتنة القاعد فيها خير من القاعد. رجل آثر السلام على نفسه وأهله وبيته وعرضه، فجلس وابتعد عن الفتنة، لا يتحدث فيها ولا يمشي فيها ولا يتكلم ولا يسعى إليها. هو القاعد فيها خير من القائم. القائم الذي يريد أن يعرف ماذا ستقول إليه الفتنة، أول الشرط، وهذا خير من الماشي الذي يمشي وهو لا يريد أن يدخل في الفتنة، لا فأخذ حين ذاك الصالح مع الطالح. فإن البحر لا يفرق بين صالح وطالح، موج هائج، فتنة دعا إليها من تشرف إليه تستشرفه، أي من تعرض إليها صراعته وهلكته، إنها الفتنة. نائمة لعن الله من أيقظها، دعوات ونعرات، من وجد ملجأ فليعذ به، أي من وجد مهربا وملجأ فليرتكن إليه ولا يتعرض إلى هذه الفتن، فإن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. عباد ما خرب في عشرات السنين لم ينصرح في يوم وليلة. إنك إن أردت أن تبني قصرا فلن تقول له كن فيكون، ما بالك ببناء دولة مزقت وتهلك فيها الكثير. فتنة لا يعلم منتهاها إلا الله. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. الرجل التافه، الرجل التافه تراه في الإعلام لا يعلم كيف يتلو آية من كتاب الله ويتحدث عن صحيح البخاري ومسلم ويطعن في الأئمة وفي الصحيحين وهو لا يحسن قراءة آية واحدة من كتاب الله. الرويبضة آخر يفسر آية في كتاب الله لا يعلم ما يقول. هؤلاء هم الرويبضة، هؤلاء هم الذين يتكلمون فيما لا يعلمون. إعلام أعتذر أن أقول عن بعضه أنه فاسد عن عمد، وهناك من الشرفاء الكثر، وإعلام خارجي ليس وراءه ليل نهار إلا التشريح والتجريح وإظهار كل عيب في مصر وتعظيم شأن الجرح حتى يبدو للناس وكأنه دمار وهلاك. هذا إعلام موجه من اليهود رأسا. والله يا عباد الله ما حملني على أن أخوض في هذا المضمار إلا خوفي على بلدي، فوالله لو أمعنتم النظر في سوريا لا يأمن رجل على نفسه ناهيك عن عرضه. في العراق إبادة عرقية للسنة على يد الشيعة ضوابط، كذلك في سوريا، كذلك الروسيين في اليمن، الفرق في ليبيا، لبنان دولتان بدولة، حزب الله في الجنوب دولة، فلسطين محتلة، السودان قسمت قسمين شمال وجنوب. اليهود يخططون ليل نهار ومعهم أوروبا وأمريكا لتقسيم مصر إلى أربع دويلات، السودان شمال وجنوب، مصر أربع دويلات، النوبة سيناء، الشمال الجنوب، في المعاهدات منذ قرن او يزيد قسموا أمة الإسلام إلى دول، ثم بعد ذلك يريدون تقسيم المقسم أو تجزيء المجزأ. قسمت العراق، أربيل، بابل، قسمت السودان، لبنان، سوريا إلى ثلاثة لمحات. هم يريدون تجزئة المملكة إلى شرق شيعي وغرب سني. هم يخططون ليل نهار. وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو، وقد يختلف معي البعض بأن الذي يمنعهم هو الله أولا ثم جيش مصر سبيل على فعل ما يريدون. هم يسخرون الإعلام في الخارج وبعض العملاء لهم في الداخل ليثيروا الفتنة بين العباد، ولكن هيهات هيهات، فإن الله عز وجل قد وضع لنا طوق النجاة في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيا عباد الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا فإن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. إنها بلادكم، إنها مصر يا عباد الله، حافظوا عليها. إنك إن فقدت المال فقد تستطيع أن تعوضه، وإن فقدت الزوجة فتستطيع أن تتزوج، وإن فقدت الإبن تستطيع أن تنشد، أما إن فقدت الوطن فإلى أي البلاد تركب؟ السوريين، العراقيين، الفلسطينيين، الليبيين، اللبنانيين، كل هؤلاء مشتتون في بقاع الأرض لأنهم فقدوا الوطن، معهم المال والزوجة والأبناء، ولكنهم فقدوا الوطن فتشتتوا وهانوا، لأنهم استهانوا ببلادهم. ما يسمى بالربيع العربي صنيعة أمريكية يهودية خالصة، ما يسمى بالربيع العربي صنيعة أمريكية يهودية خالصة. مثل هذا داعش صنيعة اليهود وأمريكا وأوروبا، لأن ما ولو قرأ فيهم قارئ تعاليم الجهاد ما فعلوا معشار معشار معشار ما يفعلون، ولكنهم مرتزقة انتسبوا للإسلام اسما ليطعنوا في الإسلام وفي دين المسلمين. والله لو أن الوقت سيطول لأفردت لكم، ولكني أخشى أن لا ألبي دعوة بعضكم بعدم فسطر.